ووحي إرسال وحي إلهام. هذا يكون بإلهام الله بعض المخلوقات بعض الأمور، مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر وهم لا يعرفون. هذا وحي إلهام، ألهمها الله هذا الشيء. ومثل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا وحي إلهام، ألهم الله أم موسى أن تعمل هذا العمل لولدها لما ولدته، وكان فرعون يقتل الذكور، فالله ألهمها أن تعمل هذا العمل من أجل نجاة موسى من هذا الجبار. وأما وحي الإرسال هو الذي ينزل به جبريل عليه السلام إلى الرسل، هذا وحي الإرسال، هذا بواسطة الملك، وحي الإرسال. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أي بالشأن من شؤون الكون والمخلوقات أو للأمر من الوحي المنزل على الرسل، إذا هذا عام، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر هذا عام، أن يوحي بالأمر تكلم في الوحي، إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم، تكلم بالوحي، هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وقوتها وحمشها وترقج له الجبال لعظمة كلامه سبحانه وتعالى. أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة، هذا شك من الراوي، أي أن السماوات يصيبها إذا سمع كلام الله يصيبها خوف وهيبة بكلام الله، هذا فيه أن الجمادات تدرك عظمة ربها، تدرك عظمة ربها وتسبحه وتعظمه كما قال سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فشاف السماوات يتفطرن من فوقهن. وكما في قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهو دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، في هذا ان السماوات والارض تتكلم، انها تتكلم وانها تسبح. قال تعالى وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الجمادات حجارة تدرك عظمة ربها وتخاف من الله وتتكلم إذا أراد الله أن تتكلم، ولذلك تشهد الأرض يوم القيامة على الناس بما عملوا على ظهرها، يومئذ تحدث أخبارهم. وهذا المقال مقال حقيقي، تتكلم كلاما حقيقيا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحه. قد تسلم الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، سبح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع اليه، الجذع الذي كان يخطب عليه، ثم لما اعد له منبر ورقى على المنبر حن هذا الجذع بفقدان قلال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه حتى سكن. الحاصل ان الجمادات لها ادراك وتدرك عظمه الله وتخاف من الله، وان هذا الادراك وهذا الكلام والنطق حقيقي لا كما يقوله الجهال ان هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، هذا تكلف على تكلف منهم.

والمسلمين. وهذا من كرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وظلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا عام في كل بني آدم. نعم. نعم. دعاء الصبا يعني يدعو الصبا يقول يا رحمة الله يا وجه الله. هذا لا يجوز. الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى ولا يجوز دعاء الصبا. لا يقال يا رحمة الله يا قدرة الله. لا يقال. لا يجوز. انما الذي يدعى هو الله ويتوكل اليه بصفاته. يقول يا ارحم الراحمين ارحمني برحمتك ارحمني وهكذا. يا غفور يا رحيم اغفر لي. توكل اليه باسماعه وصفاته. ولا يجوز ان تدعى صفاته. انما الذي يدعى هو الله. فما يقول بعض الناس يا وجه الله يا رحمه الله شاءت اراده الله كذا. هذا لا يجوز كله. شاء الله اراد الله. تسند الافعال الى الله. وليس الوجه كما جاء الحديث الا الجنه. سالك الوجه الكريم سالك ان تدخلني الجنه وان تعيدني من النار. نعم. ولا يقال يا ان شاء الله. لا يقال الا يا الله فقط. نعم. أرجو منكم أن تطاع الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يظهر بينه وبينها إلا امرأة فيكتب عليه كتابه يعمل بعمل النار بدل النار الحديث. هذا حديث صحيح. هذا آخر حديث ابن مسعود الذي قلت لكم أوله. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخر. إلى أن قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يقول بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه من أهل النار. يختر له بخاتمة سوء. يصير على طاعة عبادة لكن والعياذ بالله يختر له بخاتمة سوء ويكون من أهل النار. أو يكون على معصية وهو مقدر له من أهل الجنة وعلى معصية وكفر وشرك ثم يختر له بخاتمة حسنة فيكون من أهل الجنة. لأن الأعمال بالخواتيم. والإنسان لا يغفر بعمله. الإنسان لا يغفر بعمله. يسأل الله حكم القاتمة ويخاف من سوء الخاتمة. ولو كان عنده من العبادة والخوف الشيء الكريم لا يغفر بهذا ولا يأمل من الزيد وفساد القلب والفتنة ما دام على خير الحياة. يسأل الله حكم الخاتمة. لا. وعنكم وحده من عهد الله إلى أعلم. ماذا؟ عهد الله لا أفعلن كذا. ماذا قوله والله لا أفعلن. عهد الله لا أفعلن كذا. ماذا قوله والله لا أفعلن كذا. أو عاهد الله لا أفعلن كذا. ولهذا أنكر الله على المنافقين بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم. قال تعالى وبعهد الله أوفوا بعهد الله إذا عهدتم. هل يشمل العهد مع الله والعهد مع الخلق؟ إذا عهدت المخلوق يجب عليك الوفاء. لا. عند الحاجة لا بأس. إذا كان المسجد ضيق يجوز الصف بين الكواري وغير كراهة الحاجة. أما إذا كان ليس هناك حاجة فالعلماء يقولون يكره الوقوف بين الكواري إذا قطعت الصفوف يكره هذا. لكن الصلاة صحيحة. صلاة صحيحة على كل حال. لكن إن كان من غير حاجة يكره وإن كان لحاجة فلا بأس ولا كراهة. نعم. صلاة المرأة في حالها ومن دون غيرها ماذا يجب عليها من نفقة هل من فترة الحمل أم بعدها مع تسجيل نفقة الحمل أتى رسول الله؟ المرأة المطلقة الحامل تجب إذا كانت بائنا

وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلا يجوز الكلام في حق الغائبين بما فيه من الذنوب. هذا غيبة عظيمة، وغيبة العلماء وغيبة ولاة الأمور أشد. وإذا رأيت على عالم أو على واحد من الناس شيئا من النقص في دينه فواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، إما بالمشافة وإما بكتابة تكتب إليه. أما أن تتحدث عنه بالمجال فهذه هي الغيبة المحرمة، وهي من كبائر الذنوب. نعم. إذا نفسه ولم تفسه ما يجب استرسامه، أنت قمت الحجة عليهم وبرأت جنة فلا يجب استرسامه. عدم غيبه فيها من المصالح، لكنها لمضرة وتحريف ولقاء العداوة بين المسلمين لا يجوز. إذا نصحته ولم ينتصح أبرأت جنتك وأعذرت منه الحمد لله، وامسك لسانك لا تتحدث عن الناس بما فيه من العيوب. اشتغل بعيب نفسك، انشئ عيوب يا مسكين. انت لو غطيت نفسك او غطيت في نفسك وجدت فيك من العيوب ما يشغلك عن الناس. نعم. ما هو هذا الحق على بعض؟ كلام في اعراض الناس هذا باطل، ما هو من الحق. هذا من الباطل، هذا من الغيبه. كيف تسمي حق وهو غيبه؟ نعم. وماذا يترتب على هذا من المصائب؟ إذا تكلمت بحر واحد غائب في المجلس شرحت عند الناس وفيهم لفوائدان، هل يحصل المقصود أو يزيد الشر ويدب الخلاف والعداوة الشحنة بين الناس وسوء الظن بالناس؟ هذا يلزم عليه مفاسد ولا في مصالح أبدا. والواجب علينا التوبة من هذا الأمر وأن نكف عن أعراض إخواننا المسلمين، ولو كان فيهم معاصي نكف عن أعراضهم وندافع عنهم وندافع عنهم ونرد على من يرتابهم، ومع هذا نبذل النصيحة للناس بالطريقة الشرعية لا بالغيبة والنميمة. لا. أنا عمرو بن الخطاب الشريف وطلب مني المجد خلف النصيحة العسكريين، وقد سبق لنا هذا التخلف أن أقل على أنفسنا العقل بطاعة الرؤساء في غير معصية الله تعالى، فلماذا تقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والذي تستطيع انك تتجنبه فتجنبه، وان لا تستطيع فانك لا تؤاخذ عليه. نعم. ومن اشترى قطعه ارض واعدها للتجاره ومضى عليها حول كامله فهل يجب فيها الزكاه؟ اشترى ارضا للتجاره ومضى عليها حولا كاملا، نعم تجب فيها الزكاه، لانها اصبحت من عروض التجاره، عروض التجارة. كمان تزكي السلع التي في معرضك في دكانك عند تمام الحول، كذلك تزكي الأرض لأنها مثل السلع معروضة للبيع وطلب الربح. فإذا تم عليها الحول من شرائك لها فإنك تثمنها بما تساوي عند تمام الحول وتخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، لا بقيمتها التي اشتريتها، بل تقدرها عند تمام الحول كم تساوي، لأنها إما أن تزيد وإما أن تنقص سعر حسب السعر، فأنت تدفع الزكاة حسب السعر عند تمام الحول ربع العشر. نعم. ما فيها مصلحة غيبة المبتدعة، ما فيها مصلحة الغيبة كلها، ما فيها مصلحة. لكن إذا كان إنسان مؤثر ببعض المبتدعة فأنت تنصحه تقول ترى فلان عنده بدعة احذر منه، لا تقربه، لا تفقد. أما ما دام إن أهل المجلس ما يعرفونه ولا عندهم اتصال به ولا تخاف عليهم منه فلا داعي إلى الكلام، لأن هذا من الغيبة. أما تكلمك عن المبتدعة عموما هذا طيب، تكلم عن المبتدعة عموما ولا تسمي أحد، تحذر من البدعة ومن المبتدعة على وجه العموم هذا لا بأس، طيب هذا من نصيحة للمسلمين. أما تعليم واحد هذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة، مصلحة راجحة ناس مقترين به أو يدافعون عنه، لأنك تبين ما فيه من أجل نصيحتهم. كما كان الرواة يبينون الحالة، كما كان العلماء يبينون حالة الرواة وما فيهم من المآخذ من أجل أن الناس لا يثقون بروايتهم، هذا للمصلحة. نعم. وعندما فعلته قال انا اتهيد من دونهم وطرق دعوتهم واخذ معهم تحليلا عند الاخطاء وانتم عليهم معهم فما توجيهكم في ذلك من الله. توجيهنا في ذلك ما دام يطلب العلم ويحضر مجالس الذكر ففي هذا غنى له عن الخروج مع هؤلاء الجماعه، لازم مجالس الذكر وحلق التدريس وهذا فيه الغنى والحمد لله، وليس بحاجه الى ان يصحب هؤلاء. نعم. سفر للتعزية فيه تفصيل، إذا كان من أقارب الميت وأهل الميت يتطلعون إلى حضوره لا بأس أن يسافر، أما إذا كان ليس من أقارب الميت فلا داعي للسفر. والآن الحمد لله وسائل الاتصال ميسورة، كلام في الهاتف تكلمهم في الهاتف تعزيهم كأنك حاضر عندهم أما إذا كان من أقارب المجلس وهم يتطلعون إلى حضوره من أجل مواساتهم من أجل إعانتهم على تحمل المصيبة فهذا مثال. وأما تحديد التعزية بثلاثة أيام فهذا يقول الفقهاء لأنه بعد الثلاثة ينسون مصيبتهم لأنهم يكون مصيبتهم، فإذا عزيتهم بعد الثلاثة جددت عليهم الحزن وذكرتهم، هذا وجه التحديد لثلاثة أيام. أما دليل فلا أعرف في هذا دليل، لكن من باب التعليل. لا السلام على المرأة العجوز ومضاعفتها لا يجوز السلام بالسلام لا بأس، سلم عليها بالسلام العجوز وغيرها سلم عليها بالسلام، أما بالمصافحة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها ولو كانت عجوزا كبيرة في السن، هذا لا يجوز ولو كانت عجوزا، سلم عليها بالكلام ويكفي. نعم. قبل ابتداء إلى المسجد فوجدت خلاء آخر وأخذته ثم علي شيء في هذا. نعم عليك شيء في هذا لأن لا يجوز تأخذ خلاء غيرك لأن هذا من الاعتداء على غيرك، وأيضا يحصل على صاحب الحذاء ضرر إذا أخذ الحذاء ومشى حافيا فأنت أضررت به، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ حذاء غيره وعليه أن يردها إلى صاحبها، وأما حذاءه يطلب غيره أو تبحث عنه من يظن أن غلط فيه غلط فيه وأخذه، أما أن يأخذ حذاء الناس هذا لا يجوز. نعم. إذا كان يغلب على ظنهم أن هذا الحذاء هو الحذاء الذي أخذ حذاءه غلطا فلا يأخذه إلا إذا كان يطمع بأن يلحق به ويرد عليه حذاءه ويعطي حذاءه الأصلي، إذا كان يطمع أن يلحق به، أما إذا كان ما يطمع أن يلحق به فلا يأخذه ولو كان هو أخذ خداءه اتركه دور خداء غيره شكوى إلى الله. نعم. لأن هذا مو من باب المعاورة. نعم. قال المؤلف رحمه الله في ذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وروي عن العباس رضي الله عنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كقردان بيد أحدكم، فما تصف هذا العذر وأمر الموقوف على الصحابي عن موضوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الأثر قوي وهو تفسير للآية الكريمة، وكما ذكرنا لكم إن الآية تفسر بقول الصحابي إذا لم يوجد لها تفسير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حجة، تفسير الصحابي حجة. نعم. قال